فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز مس المصحف بدون وضوء بالنسبة للطلاب؟ لا بد من الوضوء، لا يمس القرآن إلا طاهر، لا بد من الوضوء، يؤمر الطلاب بالوضوء. نعم.